فيها أيها الإخوة جملة من الأسئلة، أولها يقول الأخ السائل: عندنا عادة هي أن الذي يطلق قبل الدخول يعتبر مذموما، بل يتهم في دينه وعرضه ويتوعد بالسوء، هل هذا مستساغ في الإسلام؟ الجواب لا، لا شك بأن الطلاق تكلم فيه العلماء، والله تعالى نص عليه في كتابه العزيز بأن الطلاق قد يحصل ماذا؟ قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول ليس فيه عدة، فربما يحصل خلاف، ربما يتقدم الرجل إلى امرأة ثم تبين له أمور في تلك الأسرة وهو من الصالحين لا يرى أن يكون معهم فيتخلى، وربما العكس، ربما يعطون ذلك الشاب على أنه صالح تقي ثم تتبين فيه عيوب لا يرون من المصلحة أن تبقى صلة بينه وبينهم. والأسباب كثيرة جدا، وقد يحصل خلاف في بعض الأمور، فليس ذلك شرطا، ربما يطلق قبل الدخول ويكون من الصالحين ويكون الحق معه ويكون فعله ذلك خير من أن يقع في محظور بعد ذلك، أو يحصل ما يندم على فعله لأنه ربما يجد عيوبا في تلك الأسرة أو في البنت، فهذا حق له. المهم أن هذا حق شرعي، والطلاق يحصل قبل الدخول ويحصل بعده، إن حصل قبل الدخول ففيه نصف المهر، وإن حصل بعد الدخول فالعلماء يختلفون، إن كانت هناك خلوة عند أكثر العلماء أو عند كافة العلماء ما عدا الشافعي بمجرد الخلوة، كما جاء عن الخلفاء الأربعة: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر والصداق، والشافعي يرى أنه لا بد من الواط. وهذا كله إن شاء الله سيأتي مفصلا بداية من الأسبوع القادم في كتاب الطلاق. يقول الأخ: هل الركعة تدرك بقراءة الفاتحة أم الركوع؟ الركعة تدرك بإدراك الركوع كما جاء في الحديث، يعني لو أن إنسانا دخل وقد انتهى الإمام من القراءة ثم ركع، فإن استطاع أن يدرك الإمام في حالة ركوعه قبل أن يبدأ في النهوض فإنه يكون مدركا للركعة، ولكن عليه أن يهتم بأمر يقع فيه كثير من العوام، بل ربما يقع فيه بعض طلاب العلم الذين في أول الطريق، تجده يأتي يخب مسرعا ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع من العلم، هذا خطأ، لأن هناك تكبيرة هي ركن من أركان الصلاة التي هي تكبيرة الإحرام التي تفتتح بها الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالذي يحرم الصلاة يعني يحرم فيها الكلام وكل ما يجوز إذا قلت الله أكبر مكبرا تكبيرة الإحرام، فالأولى في من يأتي والإمام راكع أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام، وتدخل تكبيرة الركوع مع تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع إنما هي واجبة، أو يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتبعها بتكبيرة الركوع ثم بعد بتكبيرة الركوع ويركع مع الإمام، فلننتبه لهذا. كثير من الناس يسألون بعد سنوات بأنه لا يفرق، ياتي ويكبر تكبيرة الركوع كما لو كان مع الإمام، لا، هذا خطأ، لأنه بذلك أسقط تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، فلا يصح ذلك عند قول جماهير العلماء بل الصحيح. يقول الأخ: صليت خلف رجل بنية الفريضة، وبعد الصلاة عرفت أنه يصلي نافلة، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة في هذا المسجد، يصلي صلاة الفريضة ثم يرجع إلى قومه في مكان سكنه، في مقر سكنه، وهناك مسجد، فيصلي بهم صلاة العشاء، هي له تطوع يعني سنة، ولهم مكتوبة العشاء، وذلك ولم يعلم أن أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وهذه مسألة أيها الإخوة متعلقة باختلاف نية الإمام عن المأموم. الإمام يصلي النافلة وأنت تأتي وتصلي خلفه فريضة، اختلفت نيتك عن نية الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. فهل يجب أن تأتم به في كل شيء أو أن هناك أمور مستثنى؟ هناك أمور تأتم، بدليل أنه إذا كنت خلف الإمام لا تحتاج إلى سترة بينك وبين القبلة، بل يمر أي إنسان ولا يؤثر عليك، بخلاف ما لو كنت مثلا تصلي وحدك أو كنت تصلي السنة. هذا فيه كلام طويل وخلاف للعلماء، لكن أنا أعطيت بالإيجاز بأنه إذا صليت خلف إنسان وأنت تنوي الفريضة وكونه هو ينوي غير الفريضة فهذا لا يؤثر، وعلى اعتبار أنه لم ينعم أن تختلف نية المأموم على الإمام، ولا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا ركع فاركع، وإذا رفع فارفع، إلى آخره. هل الأولى الزواج ببنت العم أم يفضل الزواج من البعيدات؟ هم يقولون يعني حسب ما يقرره الفقهاء سابقا والأطباء الآن بأنه إذا يعني أخذ الإنسان بعيدا ربما يحصل يكون الذكاء أكثر، لأن ابنة العم هي قريبة منك. أيضا الآن كما يعني تسمعون بأنه ربما تكون مثلا ابنة العم يعني فصيلته هي فصيلتك، فربما يحصل خلل بالنسبة للأولاد. فالمهم ماذا يقولون، كلما ذهبت إلى أجنبية يكون هذا أولاد أولى بالنسبة لنجابة الأولاد، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يتزوج بابنة عمه، لا يتزوج بابنة عمه، وابنة العم قد يجد فيها ما لا يجد في غيرها من الصفات. لكن قلت لكم هناك من يفضل البعد في هذه الحالة، وأيضا هناك أيضا من يرى أن التزوج بغير ابنة العم أولى حتى لا تحصل قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم لماذا لا يتزوج الإنسان أخته ولا عمته ولا خالته؟ ذكروا أن من أسباب ذلك إلى جانب أن الله حرم ذلك حتى لا تحصل قطيعة الرحم، بخلاف ابنة العم أبعد فجاز ذلك، حتى بعضهم يتكلم عن أن القطيعة تحصل بالنسبة لابنة العم. يقول الأخ ما هي أجرة المثل؟ يعني يقول تمر كثيرا، ما هي أجرة المثل؟ ما هي أيضا ما هو مهر المثل؟ يعني إنسان كلفك بعمل ولم تحدد الأجرة، حينئذ نرجع إلى أجرة المثل، ما هي أجرة المثل؟ هذا العمل بكم ينجز وكم يؤخذ عليه؟ فحينئذ تأخذ مثله. تزوجت امرأة ولم تسم الصداق، لم يسمى الصداق، فنقول تأخذ ماذا يجب لها؟ صداق المثل. ما هو صداق المثل؟ أن يؤتى بامرأة من مثيلاتها لذاتها، كما يقول الفقهاء مثيلاتها كأختها أو بنتها.